باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بزاهل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام. فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثنى عشر والسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدث. أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول. باب الحساب. يجب أن تتغير طريقة الدرس من الآن، لأن ما تقدم كانت دراسة فقهية، وعلم الفرائض ينقسم إلى قسمين: قسم فقهي يبين أفراد الورثة وأنصباءهم ويبين من يحجب ومن لا يحجب، وكذلك من يحجب نهائيا حرمان ومن يحجب نسبيا نقصان، ويبين من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يجمع بينهما. فكل ما تقدم إلى نهاية مسألة الأكدرية فهو من باب الفقه في الفرائض، وهذا الذي يتعين على طلبة العلم معرفته، وإن كان العوام عرفوا منه شيء فهذا أولى، ومعرفته فرض كفائي وليس فرض عيني. فإذا وجد في الجماعة من يفقه ذلك ويبين للناس ما فرض الله لكل وارث يكفي. بقي التطبيق العملي والتنفيذ في قسمة التركة وإيصال حق كل وارث إليه كاملا غير ناقص، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة الحساب. والحساب كما يقولون قسمان: قسم عام في جميع مسائل الحياة، التجار والزراع والمهندسون وإلى آخره، وهو في نظري أعم علما يوجد على وجه الأرض، لأن عالم الذرة لا يتوصل إليها إلا بالحساب. في المصنع الكيمياء الفيزياء الرياضيات لا يمكن إلا بالحساب، إقامة هذا المبنى ما تم إلا بالحساب، حساب الأبعاد بين الأعمدة وحساب العمق في الأرض وحساب النسبة بين الرمل والحديد والإسمنت وأشياء ما يمكن أبدا في العالم أي علم حتى الزراعة بالحساب. أصحاب النخل يجعلون حساب ما بين النخلة والنخلة ستة أو تسعة، إذا كانت متجهة شمالا وجنوبا أو غربا وشرقا فلها حساب، وقت الزرع له حساب. إذن الحساب عام، والله سبحانه وتعالى غاير في مطالع الشمس ومغاربها ومنازل القمر لتعلموا عدد السنين والحساب. والحساب ضمن العلوم الأربعة التي ذكرها الغزالي ونبه عليها، يقول الغزالي رحمه الله: العلوم أربعة أقسام، هذا من حيث المرجع والمصدر. علم إلهي، وهذا ما يتعلق بالمغيبات، بصفات الله سبحانه، باليوم الآخر، بما يكون غيبا عنا. العلم به لا يكون إلا عن الإلهيات، يعني عن الوحي، سواء كان وحيا منزلا أو كان وحيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يمكن لإنسان أن يدرك شيئا مغيبا إلا بالوحي، وهذا يقف عنده الإنسان عند الوحي، وليس له مجال لاجتهاد. هذه الإلهيات العقليات، والعقليات هي الحساب والرياضيات. الحساب نسبة أعددية، والنسبة العددية تبين علاقة هذا العدد بذاك، حتى الأعداد التناسبية كما يقولون. أنا تغني ما فكرة في الحساب واسعة، لكن هم يذكرون هذا: نسبة الواحد للخمسة الخمس، نسبة الاثنين للستة الثلث، ونسبة الاثنين للأربعة للستة المناصبة، يعني أشياء كثيرة يذكرونها. وعن طريق النسبة العددية يمكن استخراج المجهول العددي. ويقول الغزالي رحمه الله: الحساب من العلوم العقلية، كما قالوا في الزوايا بأن الدائرة كم درجة بشمهندس؟ 360 درجة. 360 درجة، أي محيط الدائرة 360 درجة. لو قسمت الدائرة أربعة أقسام كان فيها أربع زوايا عند المركز. 360 على أربعة 90 درجة. 90 درجة، فالدرجة الزاوية 90 درجة زاوية قائمة. إذا كانت أقل من 90 فهي إيش؟ حادة. حادة. إذا كانت أكثر فهي منفرجة. إذا وعلى هذا، إذا عرفت زاويتين من الدائرة عرفت الزاوية، أو ثلاثة زوايا عرفت الثالثة تتمة لل 360. فيقول: عماد الحساب والرياضيات على العقل، وما أخطأ إنسان في عملية حسابية إلا عن طريق العقل. القواعد الحسابية لا تخطئ في العالم كله بكل لغة وبكل لسان. فلو جيت وقلت 1+5 كم؟ 6. 6 ناقص 1 5. 6 ناقص 5 1. 5 في 6 تضاعف أحد العددين بأحد الآخر. 5 في 6 يعني ضاعف 6 5 مرات، ولا ضاعف 5 6 مرات. 5 6 مرات هي 30، 6 5 مرات هي 30، وهكذا. إذن الحساب العام، والحساب في الهندسة، وكما يسمونه علم المثلثات والزوايا، فكل هذه ما توصلوا بتوجيه الصواريخ الموجهة إلا بالحساب، ولا يطلقون صاروخا بمركبة فضائية إلا بالحساب. وتقدير حركة الأرض مع حركة الكوكب أمر دقيقة لا ندر عنها. فالحساب داخل في حياة الناس جميعا بدون استثناء. في الصغير التوب هذا ما تلبسه إلا بالحساب. الخياط يقيسك طول عليك والعرض ويعمل حسابه في التوب حقك، إذا اختل الحساب فسد التوب. إذن حتى الطعام اللي تاكله الملح يوضع بحساب، لو هي بتقدر الوزن، والمرأة في عندها يدها ميزان. إذن بالاقتصار، الحساب من العلوم العقلية الذي لا تخطئ قواعده، وهو داخل في جميع العلوم. في الأمور الدينية هذه قسمة الفرائض، في الزكاة ربع العشر نصف العشر، الأنصباء مواقيت. إذا يتعب الإنسان يقول: الحساب الحساب. القسم الثالث تجريبي، ينشأ عن التجربة، وقد يكون للصدفة دخل كبير في التجارب، وهو الطب. الطب والصيدلة مبدأهم التجارب، والآن يجرون تجارب عديدة ويصلون إلى نتائج عديدة. ولهذا يقولون الطبيب الحاذق المتخرج الذي على صلة دائما بالدوريات يقف على نتائج التجارب التي تحدث، ويكون علمه متجدد دائما. أما اللي خد الشهادة ونام عليها فهذا متجمد، ويكون طبه للمتقدمين، أما الحياة الحاضرة منقطع عنها. وقسم ظني، والقسم الظني يقوله الغزالي علم الفلك. علم الفلك الآن قد يكون دخل في العلوم التجريبية، ولكن لم يزل فيه خفايا ظنية. لم يزل علماء الفلك الآن وعلماء الفضاء إلى الآن لا يدركون حقائق بعض النجوم وبعض الكواكب بالدقة، ولكن بالظن والتخمين. وإذا قالوا بعد الكوكب الفلاني عن الأرض كذا سنة ضوئية فهو ظن وليس يقين. إذن علم الحساب علم ثابت عقلي صادق في قواعده، لا يأتيه الخلل ولا الخطأ. ثم إن العلماء أخذوا من هذا الحساب العام جزء خاص وجعلوه حساب الفرائض، لأنهم سلكوا فيه مسلكا عقليا فقهي وليس مسلكا عقليا رياضي، ما خرجوا عن الأصل. ولهذا نقول من أدرك وفقه القسم الأول من الفرائض فله أن يقسم الترك بأي نوع من أنواع الحساب والنسب واستخراج المجهول. وعلماء الفرائض اتخذوا علم الحساب باصطلاحات خاصة لهم، ثم أوردوا طرق تقسيم التركة وهي أمور متناسبة، عن طريق الجبر والمعادلة وعن طريق الكسور الاعتيادية. فبأي طريقة استطعت، عدا على الأصابع أو عدا بالحصى أو قسم بالعقل كما يقولون قسم بدوية، بأي طريقة استطعت أن توصل حقوق الورثة إليهم كاملة تم الأمر. ولكن قد يكون هناك بعض الطرق تطول أو غير يقينية على التقريب. فعلم الحساب في الفرائض علم خاص بالفرضيين، ولا ولن يخرج عن علم الحساب العام. ونحن الآن أمام باب الحساب عند الفرضيين، ومرة أخرى لن يخرج عن المحيط العام دائرة الحساب العام. والذي علينا أن نفهمه اصطلاحات الفرضيين في حسابهم لكي نستطيع أن نصل إلى تقسيم التركة. فقال هنا فإن ترد معرفة الحساب، هنا ليست الاستغراق ولكن للعهد، حساب الفرائض التي كنت تدرسها وفيه الفروض في نص الكتاب ستة، لا فرض في إرث سواها البتة، ونص عليها من نصف ومن ربع ومن ثلث وسدس وثمن وثلثين، هذا الحساب المتعلق بهذه الفروض. نعم. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، إن ترد، من فيكم يريد؟ هو قال إن ترد، من يريد؟ حتى اللي ما يريد ريحنا ارتاح. وإن ترد يا دارس الفرائض المتقدمة، فهذا الخطاب موجه لطلبة العلم الذين درسوا الفرائض، وليس لكل إنسان، لأن هذا خاص بهم. ولو جئنا للعوام ليفهموا هذا ما هم فاهمين، يقول لك ما نبغاه ما نريده، عندهم حق. لكن أنت اللي تعبت ودرست الفرائض وعرفت أنصباءهم تتطلع إلى طريقة تقسيم التركة. وإن ترد، نعم والله نريد معرفة الحساب عند الفرضيين لتهتدي دون الضلال، لتكون على هدى وبينة وبصيرة إلى الصواب. الصواب في إيه؟ في قسمة التركات. الصواب في إيش؟ في تحقيق ما درست من نصيب كل وارث مع الآخر لتهتدي به إلى الصواب. نعم. وتعرف القسمة والتفصيل. وتعرف القسمة، قسمة إيش؟ قسمة التركة التي تركها الميت على الورثة بحسب أنصبائهم. نحن نقسمها على عدد الرؤوس؟ لا، حالة واحدة اللي تكون على عدد الرؤوس، وبقية الحالات نسب متفاوتة. وارث له الثمن، وارث له النصف، وارث له السدس، وارث له الثلثين، وكلهم اجتمعوا. كيف نسويهم؟ أريد أن أعطيك برشامة تخفف لك الموضوع. إذا وجد إنسان عندنا صندوق برتقال، قلنا خلينا نشترك فيه، طيب كل هو قيمته 100 ريال، وإحنا 10 أشخاص دفعنا كل واحد 10 ريال، نقسمه على إيش؟ على كم؟ 10. على 10، كل واحد يأخذ سهم ولا لا؟ هذه ما تحتاج إلى شيء. لكن والله قال والله أنا عندي 10 ريال، طب جيب. تنقل ولا لا؟ ولا أنا ما عندي إلا 5، طب جيب. والتاني قال لا أنا عندي 6، ها؟ نقول له ما تشترك إلا ب10، لا لك حق. طيب قسمونا أعطونا حقنا. لو جبنا واحد بدوي ولا شخص عادي، أنت اللي دفعت 10 عشر الصندوق، وأنت اللي دفعت 5 نصف العشر، وأنت اللي دفعت 4 50 العشر، إذن يستطيع أن يقسموا حبة حبة على هؤلاء الناس بحسب ما اشتركوا في قيمته كده ولا لا؟ اعتبروا التركة صندوق برتقال اشتركتم في قيمته بنسب مختلفة. هذه كل ما ستقرأ في باب الحساب سيجري على هذا الصندوق. وتعرف القسمة، يعني قسمة التركة على الورثة بحسب اشتراكهم فيها بأنصبائهم منها، كاشتراك الشركاء في الصندوق بحسب ما دفعوا من قيمته، ولن تخرج عن ذلك. نعم. وتعرف القسمة والتفصيل. القسمة الكلام عند التفصيل، المشكل عند التفصيل. تفصيل الأمور المختلفة باختلاف أسهم الليش الورثة في التركة. كيف تعرف التفصيل فيها وطعت كل إنسان حقه مفصلا، يعني مفصولا عن حق الآخر. نعم. وتعلم التصحيح والتأصيل. وتعرف التصحيح والتأصيل. التصحيح بعبارة موجزة هو العدد الأول الذي تصح منه فروض الورثة المختلفة الأحجام والمقادير. وهذا له كل واحد له بحث مستقل، لكن المؤلف أجملها يلفت النظر إليها. فتصحيح المسألة الفرضية هو الحصول على أقل عدد تصح منه أنصباء الورثة الموجودين. فمثلا عندنا بنت وبنت ابن، وعندنا الام والعم. احنا خدنا البنت وحدها لها ايش؟ النصف. بنت الابن مع البنت السدس. الام مع الفرع الوارث السدس. العم ايش؟ عاصب له الباقي. ننظر في هذه الفروض التي معنا أقل عدد يمكن أن نخرج منه أنصباء هؤلاء عندنا نصف وسدسان. السدسان زي السدس الواحد بخ إيش شيء واحد. ما هو العدد في فكرك اللي يمكن تطلع نصفه وسدسه؟ هل الأربعة يمكن؟ الأربعة يجي منها نصف ولكن ما يجي منها سدس. الثمانية ممكن؟ لا. الاثناشر ممكن؟ ممكن، ولكن الستة أقل من الاثناشر. بدل ما نروح الاثناشر ونقول السدس اثنين والنصف ستة والباقي لا، خلينا نقع فتركوا تطويل الحساب ربحوا. إذن ستة هي أصل. لو قدر في هذه المسألة بنت وزوج وأم، كم للبنت؟ نصف. كم للزوج؟ الزوج ربع لوجود ليش البنت. وكم للأم؟ سدس. إذن وجد عندنا فرد زايد، الأول كان نصف وسدس، الآن نصف وسدس وربع. أي العدد يمكن أن نخرج منه الثلاثة؟ الستة تنفع معنا؟ ما تنفع، عشان ما يجي منها ربع. واحد ونص ما حما نبغى كسور، حنروح للاثناشر. نصف الاثناشر ستة، ربع الاثناشر ثلاثة. ثلاثة أو ستة كم؟ ها؟ تسعة. تسعة. كم فرض الأم؟ سدس. سدس الاثناشر كم؟ اثنين. اثنين وتسعة؟ احداشر. العم قاعد ينتظر نعطيه الواحد. طيب عندما زوج وأخت شقيقة وأم، زوج وأخت شقيقة وإيش وأم، كم للزوج؟ نصف. وكم للشقيقة؟ نصف. وكم للأم؟ جال الثلث. النصف والثلث أقل عدد يمكن أن نخرجه منه إيش؟ الستة. نصفها كم؟ للأخت. ونصفها للزوج. طيب أدي ست. الأم لها إيش؟ ثلث. ما بقي لها شيء. عالتي إلى فين؟ تلا إيش؟ الأم لها إيش؟ لا الثلث اثنين. الأم لها إيش؟ اثنين. الثلث اثنين. ثلث الستة اثنين، وإحنا عندنا ستة انتهت، نجيب لها اثنين على ستة صارت ثمانية. هنا الستة والاثناشر التي صححنا بها المسائل المتقدمة يسمى تأصيل المسألة أصلها، ولكن التسعة الثمانية اللي جاتنا هنا جديدة، هل هي أصل لنصف ونصف وثلث ولا هو تصحيح لهذه المسألة؟ تصحيح. لأن الأصل لا يمكن أن نعطي منه كل ذي حق حقه، إذا أصلناها ثم رجعنا فصححناها، فهو ما يأتي بعد العول أو يأتي عند الانكسار يسمى تصحيح. إذا المؤلف أشار إشارة أولا كأنها تمهيد للدخول في باب الحساب وتعرف القسمة والتفصيل وتعرف الإيش التصحيح والتأصيل. التصحيح والتأصيل، مع أن هذا يعني كما يقولون ترتيب مشوش. الأول معرفة الإيش التأصيل، ثم ننتقل إلى التصحيح، وكل من هذه له باب مستقل سيأتي بيانه. نعم. فاستخرج الأصول في المسائل. يقول فاستخرج الأصول في المسائل. ها؟ في المسائل. المسائل. الأصول جمع أصل، وأصل كل مسألة ما تصح منه ابتداء، وهي قاعدة. إن كان الورثة عصبة بالذات العصبة تقدم لنا عصبة بالذات وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. والعصبة بالذات هم محض الذكور إلا الزوج. فهمنا هذه يا اخوان؟ فإذا كان الورثة 5 أولاد 6 10 وكلهم أولاد ذكور، يبقى أصلها من إيش؟ من عدد الرؤوس ولا لا؟ 5 أولاد وهم في النسبة للميت سواء واستحقاقهم سواء، يبقى المسألة من 5 نقسم كل واحد له الخمس ويروح. لو قدر معهم عصبة بالغير 3 أولاد وبنتين وبنتين، عدد السهام هنا الولد يعتبر بايش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. ف3 × 2 = 6 وبنتين بسهمين صاروا 8. اذا تقسم التركة على 8 أسهم، لكل ولد سهمان ولكل بنت سهم. فالعصبة بالذات والعصبة بالغير تكون مسألتهم من عدد الرؤوس باعتبار الذكر مع الأنثى حظ الأنثيين، وهذا انتهينا منها. إذا لم يكن هناك عصبة أو هناك عصبة وفروض، وجود الفروض في المسائل الفرضية لا تخلو عن حالتين، حالة فرض واحد وحالة فروض متعددة. ترك زوجة وولد، كم فرض هنا عندنا؟ 1، وهو فرض مين؟ الزوجة. كم لها الزوج مع الولد؟ إن كان فرض واحد انظر إلى مقام الكسر فيه. الزوجة لها الثمن، مقام الثمن كم؟ 8، تأخذ 1 من 8 والباقي للعصبة. إذا ترك أما وولدا كم للأم؟ السدس، فرض واحد. انظر مقام السدس كم؟ 6، اذا هي من 6 تأخذ 1 والباقي للعاصب. اذا ترك زوجا وولد خليها، كم للزوج؟ الربع. مقام الربع كم؟ 4. وهكذا اذا كان الفرض الموجود في الورثة فرض واحد فأصلها من مقام فرضه. إذن هنا وجدنا إلى طريق قسمين. قسم يكون الورثة عصبة بالذات أو بالغير فأصلها عدد رؤوسها، وفي حالة وجود الإناث نعتبر الذكر بأنثيين. أظن هذه ما فيها لبس. في حالة وجود الفروض إن كان فرضا واحدا فمن مقام كسره، أظن هذه المنتهية ما فيها لبس. الثالثة هي التي تحتاج إلى نظرة متأني، وجد فيها أكثر من فرض واحد، فرضان 3 4 أكثر أقل، كيف نؤصلها؟ ما هو أصلها إذن؟ فلو قدر مثلا عندنا زوج وعندنا بنت، فرض الزوج كم؟ 4، ومقامه كم؟ 4. البنت فرضها ايش؟ النصف. مقام النصف كم؟ 2. طيب نقسمها على 4 ولا نقسمها على 2؟ على 4. 4. عشان صادفت. طيب زوجة وبنت برضك حتيجي على 8. أم وبنت، ها البنت لها ايش؟ لها النصف، والأم لها ايش؟ السدس. برضك حترجع للستة. إذا كان هناك فرضان متغائران بأن وجد الزوج ووجدت الأم، كم للزوج؟ النصف. مقامه كم؟ 2. وكم للأم؟ الثلث. مقامه كم؟ 3. نقسمها على 2 ولا نقسمها على 3؟ نقسمها على 6. لا تقول لي 6 عشان ما هنا. ما جينا لهذا، نحن نعمل مقدمة عشان ننتقل منها إلى الموضوع. لما كان فردا واحدا اعتبرنا أصلها من مقامه عشان ما في مشاركة. لما وجد الفردان لا يمكن أن نعتبر النصف أصلا لها، ولا يمكن أن نعتبر الثلث إيش أصلا لها. إذا ماذا نفعل؟ نأتي بعدد يمكن أن نخرج منه النصف والثلث، نأتي بإيش؟ بعدد آخر يمكن أن نخرج منه النصف والإيش والثلث، وهو ما يسمى في الحساب العام بالإيش؟ قسم مشترك العرض. ها؟ المضاعف المشترك الإيش؟ البسيط. نظرنا في مقام النصف 2 وفي مقام الثلث 3، والعدد الذي ينقسم عليهما بدون باق هو ايش؟ ها؟ 6. اقل عدد ينقسم عليهما نجعلها من 6. تعال يا صاحب النصف لك 6، المسألة من 6، نصف 6 كم؟ خدها وروح. انت يا صاحب الثلث، ثلث 6 كم؟ خدها وروح، الباقي ما هو لكم. أمكننا في هذه الحالة أن أصلنا المسألة ذات الفروض المتعددة من عدد ثالث يمكن قسمته على المخرجين الموجودين بدون كسر، وهكذا استخراج أصول المسائل. إن كان الورثة عصبا فمن عدد الرؤوس، إن وجد صاحب فرض واحد فمن مقام فرضه، إن وجدت فروض متعددة فمن أقل عدد يمكن أن يقسم على تلك الفروض بدون كسر. كيفية الوصول إلى هذا العدد الثالث هو محل البحث فيما بعد إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.